الهواء اللي بيهتز حتى لا بقي شيء يعني على فطرته او على طبيعته، كل شيء بدون ابتلاء. فاذا ما اتى يعني علماؤنا ودعاؤنا يفتحون لنا هذه النوافذ ويدخلون هواء النقي، الصحوه من جديد والاستمتاع من الحياه والنجاه من الهلكه. فلنحذر يعني هذا السموم، احنا بنعوم في السموم، بنتنفس السموم، بناكل سموم، بنسمع سموم، بنرى سموم. ولم يبقى لنا يعني من نجاه الا بان نفتح هذه النافذه الى عهد السلف الصالح. هذا هو الهواء النقي. لان المفاهيم علمائنا، كتابات ومؤلفات علمائنا، ألفت حيث كانوا متحررين تماما من الخضوع لايه؟ لاي صوره من صور الهم الكبير. لان الامم المغلوبه تتاثر نفسيتها. القهر ولذلك يقول بعض الناس يعني ان من حكمه بقاء بني اسرائيل في اللي خرج من مصر ده وقعد 60 40 سنه، قالوا ان هم عاشوا يعني تحت الوضع العام والاسترقاق والذل وكذا، بحيث دي بعد دي تسربوا الذل والهوان تماما. فكان لابد قبل ان ينتقلوا الى الارض المقدسه ان يحدثوا في الصحراء لمده 40 سنه. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض لا يتمكنون ابدا من خروجهم فيها. فحتى يخرج جيل جديد، جيل جديد يكون استخدم عافيته ومفاهيمه الصحيحه. الكافي يعني من الكلام الرجوع الى كتب السلف تعافينا من هذه السموم، ويعني تضاد بهذه السموم وتعيدون الى نقاء الاسلام، حيث لم يكن هناك رجوع سواء ارادي او لا ارادي للمفاهيم الدخيله على الاسلام. الان في كل شيء في تشويه، ما يكاد يدخل لنا فيه. فمش فقط في جانب الحس، جانب الهواء والاكل والفواكه والطعام وكذا وكذا، لا ده حتى في العقائد الامريكا عايزه تعمل المعونه دي تدمر هويه كل امم حتى تتمكن من الاحساس في الارض كما يعني صار لها العلوم، وهي تبقى يعني في الكره الارضيه. وطبعا ان شاء الله لن يكون هذا، لان هذا لابد سنه الناس، لابد ان الله سبحانه وتعالى سيسلط عليهم من يعني يحب من غروره. ايوه فهذه يعني جزيره عابره بشان اهميه الرجوع لكتب السلف ومؤلفات السلف، لانهم الفوها في جو عزه المسلمين، في جو كانوا اعلى الناس في الارض، ومع ذلك كانوا يعني ذكروا فيها العدل والرحمه والكتابه ويعني الاحسان الى خلق واقامه شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك لما كانوا اعزه ما حصلت فيهم هذه الاثار للهزال. اما الان فلا سبيل الى استنساخ الهواء النقي من هذه السنين الا بالرجوع لمساجد الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الحديد إلى قول الله تبارك وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات، أي المتصدقين والمتصدقات في سبيل الله. وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أي لتصديقهم بجميع أخبار الله وأحكامه وشهادتهم بحقية جميع ذلك. فكأن الإشارة هنا إلى نوع واحد، فيكون الواو هنا واو العطف، يعني أولئك والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فهو قسم واحد، فهذا كأنه إخبار عن الذين آمنوا أنهم سبقون شهداء، أنهم هم أنفسهم سبقون وهم أيضا الشهداء. فعلى هذا الواو في قوله والشهداء عاطفة، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم السبقون والشهداء عند ربهم. فإذا زوج هذا المعنى الأول في الشهداء، يعني أنهم المؤمنين يجمعون بين أمرين، أولئك هم الصديقون، فهم صديقون لتصديقهم بجميع أخبار الله وأحكامه، والشهداء هم أيضا هم أنفسهم الشهداء لشهادتهم بحقية جميع ذلك، يعني بحقية أخبار الله وأحكامه. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: وقد جوز في الشهداء وجهان، أحدهما أن يكون معطوفا على ما قبله، أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداء، وهو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأن الأصل الوصف لا التفكيك، الأصل الكلام الوصف أنه معطوف ومرتبط ببعضه لا التفكيك، لأننا إذا كنا بالقول الثاني إذا قلنا ذلك تفكيك الكلام، وهذا خلاف الأصل، بمعنى أن يكون قوله تعالى والشهداء هذا استئناف، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فعليه يكون الصديقون غير الشهداء. إذن الوجه الأول في الشهداء أن يكون معطوفا على ما قبله، أخبر عن الذين أمنوا أنهم صديقون شهداء، وهو الظاهر لأن الأصل الوصل لا التفكيك. والثاني أن يكون مبتدأ، والشهداء هذا مبتدأ خبره لهم أجرهم، والشهداء حينئذ إما الأنبياء الذين يشهدون على قومهم بالتبليغ، أو الذين يشهدون للأنبياء على قومهم، لأن الشهداء لهم وظيفتان، إما الشهداء هم الأنبياء لأن الأنبياء يشهدون أنهم قد بلغوا أممهم، أو الشهداء الذين يشهدون للأنبياء على قومهم، يشهدون أن الأنبياء بالفعل قد بلغوا قومهم، أو الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. واختار الوجه الثاني ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني ابن جرير شيخ المفسرين رجح ان قوله تعالى والشهداء شهداء مبتدأ خبره لهم اجرهم كما بينا. قال ابن جرير: لان الايمان غير موجب في المتعارف بالمؤمن اسم شهيد لا بمعنى غيره، إلا أن يراد به شهيد على ما آمن به وصدقه، فيكون ذلك وجها وإن كان فيه بعض الفرق. كان ابن جرير يرى أن الراجح أن تكون هذه الواو، أو يكون الشهداء يعني مبتدأ، ولا تكون الواو واو عطف. قال: لأن الوصف مجرد الإيمان لا يستلزم وصف الشهادة، يعني ليس كل من استحق اسم الإيمان يستحق أن يوصف بأنه شهيد بأي من هذه المعاني التي ذكرنا، إلا أن يكون شهيدا على ما آمن به وصدقه، والشهداء يعني على أن ما آمنوا به هو حق من عند الله تبارك وتعالى، وهذا احتمال لكن فيه بعض البعد على قول الإمام ابن جرير، لأن ذلك ليس بالمعروف من معانيه إذا أطلق بغير وصف، فقوله شهداء على الناس وتكون شهداء على الناس، فهنا أطلق الشهداء بدون وصف، بدون أن يقال شهداء على الناس، واضح. فتأويل قوله والشهداء عند ربهم، إذن والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أو هلكوا في سبيله عند ربهم لهم ثواب الله في الآخرة ونورهم، هذا كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. يقول: ثم رأيت ابن القيم في طريق الهجرتين دقا لهذين الوجهين في بحث الصديقية ننقله لنفاسته. قال رحمه الله: في مراتب المكلفين في الآخرة وطبقاتهم، قال: الطبقة الرابعة ورثة الرسل وخلفاؤهم من أممهم، وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم، وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة، هذه المرتبة هي أعلى المراتب بعد مرتبة الرسالة وبعد مرتبة الوفاء، أعلى المراتب لا شك هي مرتبة الرسل، يليها مرتبة الأنبياء، يليها مرتبة الصديقية، هذه هي المرتبة الثالثة مرتبة الصديقية. ولهذا قارنهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بالأنبياء، فقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة، وهؤلاء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول وأمته. هؤلاء الصديقون هم الذين يكونوا وسائط بين النبي وبين أمته، بمعنى مثل العلماء الربانيون العاملون الذين يتصفون مرتبة الصديقية، هم الذين يخلصون الرسول في إقامة الحجة وتبليغ الدين إلى يعني أمته. فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه، وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يقول ابن القيم: قيل إن الوقت على قوله أولئك هم الصديقون، ثم يبتدئ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فيكون الكلام جملتين. أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون، والإيمان التام يستلزم العلم والعمل، لأنه إذا آمنوا بالله ورسوله ورسل الإيمان التام الكامل فإن هذا يستلزم أنهم عالمون عاملون داعون إلى الله سبحانه وتعالى. والإيمان التام يستلزم العلم والإيمان والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء، ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين وفي سورة النساء. يعني هنا في هذه السورة سورة الحديد وفي سورة النساء قدم الصديقين على الشهداء، وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت احد. لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام جبل احد وكان معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه، فتزلزل الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اثبت وخذ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. اثبت وخذ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضي الله تعالى عنه، لكن الواقع أن أفضل وصف وأفضل مرتبة بعد مرتبة النبوة مباشرة مرتبة الصديقية، وأفضل الصديقين على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقيل إن الكلام جملة واحدة، أخبر عن المؤمنين أنهم هم الصديقون والشهداء عند ربهم، وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة، وهي قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، وهم المؤمنون. فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة، هو أخبر عن الذين آمنوا بالله ورسله بأنهم في الدنيا هم الصديقون، أولئك هم الصديقون، وفي الآخرة هم الشهداء عند ربهم، يعني في الآخرة سيكونون شهداء على أن الرسل قد أبلغوا أممهم. فيكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين، والذين آمنوا بالله ورسل أولئك هم الصديقون، وهم أيضا والشهداء عند ربهم. وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين، ويكون قوله تعالى والشهداء مبتدأ خبره ما بعده، لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيدا في سبيل الله. ويرجحه أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في جملة الخبر لكان قوله لهم أجرهم ونورهم داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم، ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء: أحدها أنهم المؤمنون يعني هم الصديقون، الثاني أنهم هم الشهداء، والثالث أن لهم أجرهم ونورهم. وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول، ثم هذه الخبر الثالث مجردا عن العطف، والسلاء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وهذا كما تقول زيد كريم وعالم له مال. واضح؟ زيد كريم وعالم وله مال. هذا قال هنا أولئك هم الصديقون والشهداء زيد كريم وعالم. ثم قال لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. واضح؟ فهنا عطف الثانية على الأولى ولم وأتى بالثالثة إيه؟ بدون عطف. يقول ابن القيم والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعا. هذا أحسن. واضح؟ فهذا والوجه يستبعد به ابن القيم رحمه الله تعالى يعني احتمال يعني العطف هنا، لأن لو قلنا بالعطف مثل قولنا هنا زيد كريم وعالم له مال، لا الأنسب أن تقول إيه؟ إما أن تقول زيد كريم عالم له مال، أو تقول زيد كريم وعالم وله مال. أما عدم يعني أما ذكر الخبر الثالث مجردا عن العطف فيعني هذا إيه؟ يكون قولا مرجوحا بالنسبة لما ذكرنا. يقول المقيم فتأمله. ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء. تأمل هذه الدقائق الحقيقة الرائعة والرائقة من الإمام ابن القيم. يعني هنا يذكر هنا مرجحات كون كل جملة مستقلة وعدم العطف. فيقول إيه؟ يقول ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون والشهداء والصالحون. إذا قلنا إن قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا بالله أولئك هم الصديقون، يبقى هذا الكلام انتهى عن مين؟ عن الصنف الأول من أصناف السعداء وهم، أو بتعليق أدق الصنف الثاني من أصناف السعداء وهم إيه؟ الصديقون. لأن الصنف الأول هم من؟ الأنبياء، وقد ذكروا في نفس السورة في موضع آخر. واضح؟ فذكر من أصناف السعداء الصديقون ثم ذكر عقب عليهم نوعا آخر مغيرا، ولو تقتضي الإيه المغيرة هنا؟ الصديقون أو إذا بدأت لا نقول مغيرة يعني والشهداء عند ربهم، والشهداء ولذلك مرتبة أخرى أو صنف آخر الشهداء عند ربهم. يقول ويربطه أيضا يربط احتمال إيه؟ عدم العطف أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أو قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون والشهداء والصالحون وهم المذكورون في الآية وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا. فهؤلاء ثلاثة أصناف. ثم ذكر الرسل في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء. فهؤلاء هم السعداء، يعني في سورة النساء قال إيه عز وجل ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيكون هنا مثل آية سورة النساء. ثم ذكر الأشياء وهم نوعان كفار ومنافقون، فقال والذين كفروا وكذبوا هؤلاء الكفار. ثم ذكر المنافقين في قوله يوم يقول المنافقات يوم يقول المنافقون والمنافقات. فهؤلاء أصناف العالم كلهم. وترك سبحانه ذكر المخلص، المخلص واخذ التائبتين كأمثالنا الذين يخلصون عملا صالحا إن كان تم عمل صالح مع آخر سيء. وهذه هذا هو الغالب في القرآن الكريم، كأن القرآن لم يتعرض للمخلصين أو المخلصين إلا في آية واحدة في سورة التوبة خلقوا عملا صالحا وآخر سيء. لكن عموما حينما يحصل تقسيم لطبقات الناس إما يأتي بالصلاة وإما يأتي بالأشياء. أما في النص دول اللي هم المخلصين يعني غالبا ما يعني يهمل القرآن الكريم ذكرهم. يقول وترك سبحانه ذكر المخلص صاحب السائلتين على طريق القرآن في ذكر السعداء والأشياء دون المخلصين غالبا لسر اقتضته حكمته تبارك وتعالى. فليحذر صاحب التخليص، فليحذر صاحب التخليص فإنه لا ضمان له على الله. إذا تأملنا القرآن دائما الصعداء في مؤمنين كفار مؤمنين منافقين وهكذا الطرفان المتميزان. أما المخلصين أو المخلصين فغالبا القرآن الكريم إيه؟ يسرق ذكرهم كما يقول ابن القيم من سر اقتضته حكمة الله تبارك وتعالى. ما هو هذا سر يحاول أن يتبينه بقوله فليحذر صاحب التقليد فإنه لا ضمان له على الله بخلاف المؤمن الصديق الشهيد الصالح كذا الذي لا يخلص النصوص واضحة تماما في أن له ضمانا عند الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يصيبه على ذلك. يقول فليحذر صاحب التخليص فإنه لا ضمان له على الله فلا هو من أهل وعده المطلق ولا ييأس من روح الله فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسبب أتى بموجب الوعد لأنه وحد الله سبحانه وتعالى وأتى بموجب الوعيد لأنه عصى الله فهو بين الوعد والوعيد لا ضمان له في أي الفريقين يلحق وهذا هو الذي لاحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين من هم؟ المعتزلة. المعتزلة قالوا إن الفاسق الملي يعني العاصي في منزلة بين المنزلتين هم طبعا يعني خالفوا الخوارج قالوا إن العاصي كافر كافر هذا هي الفرق بين المعتزلة والخوارج لكن الفرق إيه؟ الفرق اللي المعتزلة بيقوله هو إحنا لا نقول مؤمن ولا كافر لكنه في منزلة بين المنزلتين واضح لكن في الآخرة كلاهما متفق على الاعتقاد بأنه يخلد والعياذ بالله في جهنم مع الكفار واضح ونفس الفكرة يعني كان يقول بها الجماعة اللي هم التوقف والتبين فعندهم الإنسان مسلم مؤمن أو كافر أو متوقف فيه فهم أعادوا من جديد صيحة بين المنزلة بين المنزلتين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن كلمة المنزلة بين المنزلتين هنا يمكن أن نستعملها في حق المخلص الذي يخلص عملا صالحا وآخر سيئا لكنهم غلطوا في تكريده في النار غلطوا في تكريده في النار والخطأ في أنهم يحكمون عليه بخلوده في النار ولو نزلوه بين المنزلتين ووكلوه إلى المشيئة لأصابوا انتهى كلامه المقيم وفيه موافقة لما اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى في الآية يعني نزلوه في منزلة بالمنزلتين كما عبر عنها علماء العقيدة كالإمام الصحاوي في قوله أننا نرجو للمحسن من المؤمنين ونخاف على المسيء لا نقطع المسيء بجنة ولا نقطع المسيء بالنار واضح فهذا معنى منزلة بين منزلتين يعني فيما يتعلق بالآخرة أما في دار الدنيا فما دام يؤمن الإسلام فله أحكام الإسلام الظاهر كما بينا ذلك ولما ذكر تعالى السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم بقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ثم حقر تعالى أمر الدنيا وبين حاصل أمرها عند أهلها فقال عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أن الحياة أنما الحياة الدنيا لعب يعني تفريح نفس لعب ولهو يعني باطل وزينة أي منظر حسن وتفاخر بينكم أي في الحسب والنسب وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث كمثل مطر غيث مطر أعجب الكفار نباته من الكفار هنا الزراع الزراع لأنهم إيه يكفرون أو يكفرون الإيه البذر والحب داخل الأرض كفر بمعنى الإيه سبس والتغطية واضح كما في قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعني لسه يعجب الزراع لان الزرع نمى ويعجب الكفار لسه البذور بس ما نمت فكذلك قوله هنا عز وجل كمثل غيث اعجب الكفار نباته اعجب الكفار اي الزراع يعني لسه يزرع الحق اذا راى نباتا مزدهرا مثمرا لا شك انه يعجبه أعجب الكفار نباته ثم يهيد هذا الزرع يهيد يعني يجف يهيد يعني يجف بعد قدرته وندرته فتراه مصفرا أي من اليسر ثم يكون حطاما أي هشيما متكسرا وكذلك الدنيا لا تبقى كما لا يبقى النبات وفي الآخرة عذاب شديد أي لمن ترك طاعة الله ومنع حق الله ومغفرة من الله ورضوان أي في الآخرة لمن أطاع الله وأدى حق الله من ماله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال المهيمي يأخذ صاحبها ملاعب الدنيا بدل ملاعب الحور العين ولهوها بملاذ الجنة وزينتها بزينة الجنة والتفاخر بدل التفاخر بجوار الله والقرب والتكاثر بالأموال والأولاد بدل نعم الله والولدان المخلدين في الجنة ولما حقر الحياة الحسية النفسية الثانية وطورها في سورة الخضراء السريعة في الانقضاء دعاهم إلى الحياة الباقية فقال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم أي سازروا بالتوبة من ذنوبكم إلى نيل مغفرة وتجاوز عن خطيئتكم من ربكم يعني العلماء يقولون إن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه التوبة تجب على الإنسان في كل لحظة وفي كل نفس والتوبة لا يحل يحرم على الإنسان أن يتوبها أو يؤجلها التوبة الإنسان يطالب بها في الحال فدل على ذلك نصوص كثيرة من القرآن والسنة كلها تحرض على المسارعة والمبادرة والمتابعة إلى التوبة فقال هنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض وعزت المتقين وقال سارعوا إلى الله إذا تأخير التوبة وتسويف التوبة قول الإنسان سوف أتوب سوف أصوم سوف أصلي من أول يوم السبت أفعل كذا بس أعمل عمرة أو أحج ومن بعدها سأستقيل أو سأتحجب بعدما أتخرج من الجامعة أو نحو ذلك من هذه الأشياء فينبغي أن يعني يشاع بين الناس هذا المعنى أن تأخير التوبة هو التوبة هو في حد ذاته ذنب جديد يجب التوبة منه على الفور هذه عبارة الإمام ابن القيم في مدارج السالفين في الجزء الأول حينما فصل في أحكام التوبة فقال تأخير التوبة أو تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه هنا أعدت الذين آمنوا بالله ورسله يعني الإيمان اليقيني ذلك أي المغفرة والجنة فضل الله يؤتيه من يشاء أي ممن كان أهلا له والله ذو الفضل العظيم أي بما بسط لخلقه من الرزق في الدنيا ووهب لهم من النعم وعرفهم موضع الشكر ثم جزاهم في الآخرة على الطاعة ما وصف أنه أعده لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم ثم قال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة من قحط وجد وبلاء وغلاء ومرض ونحو ذلك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ففي الأرض قحط جد بلاء غلاء ونحو ذلك ولا في أنفسكم من خوف ومرض وموت أو ولد أو ذهاب مال إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نبرأها يعني إلا في علم الأزل من قبل خلق المصيبة أو الأنفس وما علم الله كونه فلا بد من حصوله وبلا شك أن هذا من أعظم ما يفرق بين المؤمن وغيره عند حصول البلاء الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هذا هو الذي يفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن ثبات المؤمن عند البلاء واحتسابه عند المصيبة ونحو ذلك هذا إنما هو من آثار الإيمان بالقدر السابق وأن كل شيء يحصل إنما سبق به علم الله كان ذلك في الكتاب مذكورة. ولذلك العلماء والصالحون قال ما يتعزوا في بلائهم بهذا الأمر، كما كان أحد العلماء الذي سلخه العبيديون الفاطميون لما أبى أن يفطر الناس وأن يكون ذلك العيد، لأنهم كانوا يعني يعتدون العيد بالرؤية الفلكية بحساب الفلكي وليس بالرؤية الشرعية، هكذا هذا مذهب الفاطمية الملاحدة. فأجبر رضي أن يجبر هذا الإمام أن يعلن في الناس أن غدا العيد، فقال لا أتحمل وزر تقصير الناس ولم تظهر الرؤية الشرعية وإنما أنتم تعتمدون على الحساب. فيعني ألح عليه أن يفعل ذلك فأبى فسلخه وأتى برجل يهودي يسلخ جلده وهو حي، فسلخ كل يعني بشرة رأسه حتى إذا وصل إلى خلفه اليهودي رفع له من العذاب الذي كان أو الألم الذي كان وهو يسلخ جلده، يقول كان ذلك في الكتاب من السورة، ويردد هذه الآية يعزي نفسه بإيه؟ أن هذا قدر سلخ ولا يمكن أن يحصل شيء مخالفا لما سبق به المقادير. هذا من أعظم ما يفطر المؤمن عند البلاء، تجد المؤمن يتميز تماما عن الكافر في هذا. اذكر حادثه حكي لي ان احد الاخوه المسلمين الملتزمين كان في الطائره الجابريه، كان في احد اختطاف الطائره الجابريه هذه في الكويت من سنوات طويله، وكان هذا الرجل في الطائره وقد اختطف طبعا مهددون بالقتل كلهم، فكان الى جواره رجل امريكي كافر، فالناس كانوا في حالة فزع شديد، في حالة فزع شديد لأنهم يخافون أن يقتلوا وينقذوا رهائن فينتهي بهم الأمر إلى تسجيل الطائرة أو كذا. فكان الأخ يعني في غاية الثبات، كأنما يستغيث بالله يدعو الله سبحانه وتعالى يذكر الله وظهر عليه الرضا بما يقدره الله أيا كان، الرضا بقدر الله عز وجل. والناس في حالة فزع وهلع وصراخ وكذا وكذا من مما يتوقعونه. الرجل الأمريكي تعجب جدا يعني نفس نظره يعني حال هذا الأخ، كيف هذا الإنسان يعني عنده هذه السكينة وهذه الرحمة، يعني لم يوصف أن يسكت فعلا، ما بالك نفسك كما يفعل الناس، ما بالي أراك يعني ساكنا ثابتا مستقرا هادئا تذكر الله سبحانه وتعالى. فقال لو أنا مسلم وأنا أؤمن أن كل شيء يجري بقدر الله عز وجل ولم يصبنا إلا ما كتب الله لنا، فراجل بقضاء الله ومستعد للقاء الله. فالرجل قال له إذا هذا الإسلام الذي يجعلكم تثبتون هكذا عند المحل لا شك انه يكون دين الحق. فقال له احنا لو خرجنا من الطياره ونجونا سوف ادخل في الاسلام. للاسف الشديد في هذه الحادثه قتل امريكي واحد كان هو هذا الرجل، جابوه عند السلم اظنه قتلوه. الشاهد يعني ان هذا يلاحظ جدا، وهذا مما يميز بين المؤمن وبين غير المؤمن في القضاء والقدر. هذه احدى ثمرات الايمان بالقضاء والقدر، انك تتعزى بأن مهما كانت هذه المصيبة التي حصلت بك فقد سبق بها القضاء والقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. رفعت الأقلام ودست الصحف، رفعت جزاك الله خير. يعني هذه إحدى ثمرات الإيمان في القضاء والقدر، وهي ثمرة الثبات عند الابتلاء، خاصة إذا إنسان ثم إنسان يعني لابد أن يوقع هذا. يعني إذا صادفت شخصا مبتلا تأكد تماما هذا المبتلى حتى لو حفظ القرآن كله يحتاج إلى التنفيذ، تكثر ذكر هذه الآيات عليه، تقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تقول له هذه الآية العظيمة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هل يستطيع احد ان يمحو وسائل مما كتب الله في اللوح المحفوظ؟ لا يحو ولا يمكن يحصل هذا، رفعت الاقلام وجفت الصف، لا يمكن ان يغير فيها شيء او يبدل منها شيء. ولذلك يقول تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم. طبعا مصيبه هنا نكره في سياق النفس، نكره في سياق النفس، فظاهرها الايه؟ العموم، صحيح؟ التي اذا وجدت فيها من كانت قطعية في الدلالة على العموم، فكانت قطعية في الدلالة على العموم. فقولنا ما أصاب من مصيبة يعني أي مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إشارة إلى قدرة الله عز وجل ففي قول إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني في علمه الأزلي من قبل خلق المصيبة أو الأمر، وما علم الله كونه فلا بد من حصوله، إن ذلك على الله يسير، أي إن ذلك أي حفظه وتقديره على الأنفس المبرؤة ما قدر على الله يسير لسعة علمه وإحاطته، فلا يقع إلا الأمر إلا موافقا لما سبق في علم الله عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا يعني لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من عافية ورزق ونحوهما، أي شيء ترتب عليه أنك فاتك شيء من الأرزاق أو الصحة أو أي شيء مما يبتلى به الإنسان فاته، فلا يشتغل بالتحصر على هذا الفائت لأن التحصر لن يعيده. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تتبطروا بما آتاكم يعني من نعم الدنيا. والمعنى: أعلمناكم بأن قد فرغنا من التقدير، فلا يتصور فيه تقديم ولا تأخير ولا تبديل ولا تغيير، فلا الحزن يدفعه ولا السرور يجلبه ويجمعه. قال القتني: أي لتعلموا علما يقينيا أن ليس لكذبكم وحفظكم وحذركم وحرافتكم فيما أتاكم مدخل ولا تأثير، ولا لعجزكم وإهمالكم وغفلتكم وقلة حيلتكم وعدم احترابكم واحتفاظكم فيما فاتكم مدخل، فلا تحزنوا على فوات خير ونزول شر ولا تفرحوا بوصول خير وزوال شر، إذ كلها مقدرة. وكما قلنا مرارا الاحتجاج بالقدر هل هو في المصائب أم في المعائد؟ القدر ما تقولش قدر الله وما شاء فعل، إلا في الإيه؟ في المصائب التي لا يد لك فيها، بلاء ابتليته بمرض بفقر بكذا بكذا، فالذي ما دام يعني هي مصيبة قدرها الله عليك وامتحنك فيها، فهنا تتعزى بالقدر، تتعزى بالقدر، تقول هذا سبق في علم الله وهذا قضاء ثالث من الله سبحانه وتعالى. أما في المعاصي فلا تقل قدر الله وما شاء فعل، لا تقف في المعاصي قدر الله وما جاء فعل، إلا إذا علمت أن الله قد عفى عنك. هل هذا يعلمه أحد؟ إلا من؟ آدم. آدم هو الذي عرف أن الله تاب عليه، وآدم فرغ من أمر خطيئته أصلا قبل أن يهبط من الأرض، فتلقى آدم ويرى فيه كلمات فتاب عليه، فموضوع خطيئة آدم انتهى يعني، وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. أما من عدا ذلك فإنه لا يدري ما الله طالع فيه، فمن ثم فالإنسان في المعاصي يظل على وجل وخوف واستغفار وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى إلى أن يموت إلى أن يلقى الله. أما في المصائب فيحتج بالإيه؟ بالقدر، لكن لا تحتج بالقدر في الإيه؟ في المعائب وفي الذنوب وفي التقصير، بل تعاتب نفسك وتظل وجلا خائفا من مصيرك عند الله بسبب هذا الذنب. نعم. إن والله لا يحب كل مختال فخور، أي كل مختال متبشر من شدة الفرح بما آتاه. فخور أي فخور بالنعمة التي أعطاه الله إياها على الناس لعدم يقينه وبعده عن الحق بحب الدنيا واحتجابه بالظلمات عن النور. الذين يبخلون يعني بالإنفاق في سبيل الله لشدة محبة المال، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يعني استيلاء الرذيلة عليهم، المقصود أن لهم وعيدا شديدا، أي أو أنهم هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتول أن يعرض عن ذكر الله وما أمر به فإن الله هو الغني الحميد، أي غني عنه لاستغنائه بذاته، الحميد لاستقلاله بكماله. وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق لا لما يعود عليه تعالى، فإنه الغني المطلق، الغني المطلق. فقوله تبارك وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى يعني النفقة في سبيل الله فإن الله هو الغني الحميد، يعني ومن أقبل فإنه إنما ينفع نفسه ولن يضر الله شيئا، لأن الله غني عنه لا يحتاج منه شيئا، وإنما يعني هذا لمن فعله هو. ثم يقول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين القاطعة على صحة ما يدعون إليه، دائما الرسل تأتي مؤيدة بالمعجزات والبينات والحجج على صدقهم في دعواهم الرسالة. وأنزلنا معهم الكتاب أي التام في الحكم أو الحكم والأحكام والميزان أي العدل، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، قال ابن كثير وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السفينة. ليقوم الناس بالقسط أي بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أمروا به وتصديقهم فيما أخبروا عنه، فإن الذي جاء به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال تعالى فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا وعدلا، فالدين عبارة عن خبر وحكم، أما أخباره فكلها صدق وأما أحكامه فكلها عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فقوله تعالى ليقوم الناس بالقسط إشارة إلى أن الحق والعدل لا يمكن أن يكون فيما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما زين شياطين الإنس يعني دعواهم باسترائهم ويعني ظلمهم، فما يوسوس به بعض الشياطين مما يسمون حقوق الإنسان أحيانا وإغرار الإسلام كأنه يعني عدو لحقوق الإنسان، واضح؟ وإن العقوبات الشرعية هذه عقوبات وحشية وصارمة وإلى آخر هذا الإلحاد وهذا كفر، هذا لا يصدر إلا ممن يعني لا يؤمن بمثل هذا الوصف لكتاب الله تبارك وتعالى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي يعني الكامل أو التام في الحكم والأحكام والميزان أي العدل ليقوم الناس بالقسط، فالناس لا يمكن أن يقوموا بالقسط ولا يمكن أن يتحقق بينهم العدل إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى بعدما ذكر الحدود الشرعية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، لأن هذا هو الحد. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، بهذه بالذات وصفهم بالإيه؟ بالظلم. لماذا الظلم؟ لأن هذا ما يخالف العدل، يعني الحدود هي العدل، قصاص المعاملة بالمثل، من اعتدى على أرواح الناس وقتل يقتل، من قطع أذنه تقطع أذنه، واضح؟ فليس هذا حرمة أعظم من حرمة ذاك، فهذا مقتضى العدل يعني بين الناس. فلذلك في هذه الآية بالذات ختم بقوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولذلك نقول قطعا وجزما إن كل من يعني يحكم بخلاف شرع الله فهو قطعا ظالم، مهما وسوس له شيطانه وإخوانه من الشياطين الإنس أو الجن بأن هذا هو العدل، فنقول كل العدل في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، يقول ولهذا يقول المؤمنون قال إذا تبوأوا غرف الجنات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون لقد جاءت رسل ربنا بالحق، واضح؟ ويقول تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، بأس شديد يعني أن الحديد هو الآلة المهمة والأساسية في صناعة أدوات القتال سواء في القديم أو في الحديث، ففيه بأس شديد يعني القتال به، فإن آلات الحروب متخذة منه ومنافع للناس أي في مصالحهم ومعايشهم فما من صناعة إلا وللحديد يد فيها. قل الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإن قيل الجمل المتعاطفة لا بد فيها من المناسبة، لو أنك تعطف جملة على جملة على جملة لا بد أن يكون لك مناسبة بين هذه المعطوفات وبين المعطوف عليه. وأين هي في إنزال الحديد مع ما قبله؟ أين المناسبة بين قوله تعالى وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس مع قوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط؟ فالجواب أن بينهما مناسبة تامة، لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور العالم في الدنيا حتى ينالوا السعادة في الأخرى. ومن هداه الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله في الدارين بالكتب والسرائر المفخرة، ومن أطاعهم وقلدهم من العامة بإجراء قوانين الشرع العادلة بينهم ومن تمرد وطغى وقفى يضرب بالحديد الراد لكل مريد. واضح؟ فقول الله تبارك وتعالى هنا أولا لقد أرسلنا رسلنا للبيان مع ذكر الحديد إشارة إلى أن العدل في الناس يقوم بأمرين بالقرآن وبالسلطان، وأن الناس يدعون إما بالحجة والبيان فمن أبى فبالسيف والسنان. واضح؟ فهذا هو المعنى المأخوذ من هذه الآية الكريمة. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يجد السعادة في غير شرع الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا أن يوجد إنسان على وجه الأرض ينحرف على اختلاف درجات الانحراف عما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام من البينات والهدى ويعيش سعيدا أبدا، لكن يحرم من السعادة ويقاسي السعادة بقدر بعده عن دين الله. فلا يمكن أن يجد الناس السعادة الحقيقية والراحة الحقيقية إلا بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى.